يتراجعون إلى رؤسائهم وأمرائهم ويقولون يا أمير احكم بيننا، فيحكم بينهم فيكون كأنه من الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فيدخلون في هذا الوعيد فيقال أنت كافر ظالم فاسد لأنك حكمت بغير ما أنزل الله، حكمت بالعادات، حكمت بالسلوم، حكمت بالتقاليد، اتبعت فلانا قبلك وفلانا، وكل ذلك مما يغير شرع الله. والله تعالى جعل هذا الشرع شريعة للعباد بقوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، هذه الشريعة هي دين الإسلام أي فاتبع هذه الشريعة. وقال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة تسلكونه، فمن شاء سار على شرع الله فإنه على الإسلام، ومن فضل غيره عليه بأن فضل حكم القوانين أو حكم الطواغيت الحكم بغير ما أنزل الله على حكم الله تعالى فقد أخطأ وقد تعرض لأن يكون كافرا ومرتدا. الحكومة أيدها الله قد فتحت باب التعليم، ومن ذلك الكليات، كلية الشريعة ونحوها، يخرج منها علماء متخصصون بعلم الشريعة ثم ينصبون في أطراف البلاد وفي كثير منها لأجل أن يحكموا بين الناس فيما يختلفون فيه. وإذا جاءهم الخصوم لم يردوهم ولم يقولوا لا نعلم هذا، بل يحكمون عليهم بما يستحقونه، فيكون ذلك من الحكم بشرع الله. فالواجب الرجوع إلى القضاة في كل بلد، والحمد لله ارجعوا إليهم واتركوا هذه السلوم وهذه العادات السيئة حتى تكونوا بذلك صالحين وموحدين مكرين بشرع الله ومتبعين له، وحتى تسلموا من الطعن في الشرع بأنه ناقص على حد زعمكم أو بأنه يحتاج إلى تكملة أو أن غيره أحسن منه. قال الشيخ رحمه الله: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. هكذا أيضا من النواقض: من أبغض شيئا مما جاء به الإسلام مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فإنه يعتبر كافرا، وذلك لأن الواجب على المسلمين أن يتقبلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في قلوبهم كراهة لشيء من شرع الله الذي أنزله وجعله سنة وجعله دينا يدان به. فمن أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر مرتدا ولو عمل به. فالذين يقولون مثلا إن هذه الصلاة ثقيلة ليتها ما فرضت، إن جمعنا في هذه المساجد كل يوم 5 مرات إنه مشاق وإنه ثقيل، وإن شرعيته ضرر على الناس لو ترك كل منهم يصلي لنفسه أو متى أراد لكان أريح لهم ولكان أولى بهم. أما أن يكلفوا على هذا الاجتماع الذي يجتمعون فيه في هذه المساجد ويكلفون بالطهارة بهذا الوضوء ويكلفون بالغسل من الجنابة ويكلفون بتفريغ وقت لهم، إن هذا خطأ. يعترضون على شرع الله ويدعون أنه قد أخطأ في هذه الشرعية ولو عملوا بذلك، ولكن قلوبهم منكرة لهذه العبادة. ومثلها أيضا لو أنكروا فرضية الزكاة وقالوا ليته ما فرض علينا هذه الزكاة، كذا يقول بعضهم، يعتبر هذا أيضا اعتراضا على شرع الله. وهكذا أيضا سمعنا أن بعض الدول يقولون إن شرعية صيام رمضان غلط وإن فيه ظلم للناس، الناس عندهم عمال وهؤلاء العمال إذا اشتغلوا وهم صيام أضروا أنفسهم، فليتهما فرض ويرخصون لكثير من عمالهم أن يفطروا في رمضان وأن ينقلوا رمضان إلى غيره من الأشهر التي أيامها قصيرة والتي فيها برودة ونحو ذلك، يبغضون هذا. وكذلك أيضا الذين يبغضون السفر إلى مكة، حتى ذكر لي بعض الإخوان قال إن لي زميل رأيته يتجهز ليسافر وذلك في إحدى الإجازات، فسألته هل تسافر إلى مكة؟ فتلفظ بكلمة شنيعة بقوله الله يلعن مكة، نعوذ بالله. لماذا؟ لأنه استذكر هذه العبادة، استذكر الإحرام، استذكر الطواف، استذكر السعي ونحو ذلك، ورأى أن فرضية ذلك خطأ، أن الله أخطأ في هذا. وذكر لنا بعض الإخوان أن عاملا يعمل في الرياض قديما قبل أنه 50 أو 40 سنة، وكان يعمل نجارا، وإذا أذن الوقت العصر أو المغرب يأتي إليه الهيئة ويأمرونه بإغلاق دكانه، يقول فيتظلم ويقول ما فائدة هذه الصلوات، إنها تقطعنا، كلما بدأت في شغل في هذه الحرفة التي هي كونه نجارا وحدادا، كلما بدأت بعد قليل يأتيني هؤلاء ويقولون أغلق دكانك وذهب إلى المسجد، كل يأتوني وقت ظهر وقت عصر وقت مغرب وقت عشاء، فيفوتون علينا وقتا كنا أولى بأن نكتسب فيه ونتحصل فيه على أعمال. إن هذا خطأ، اعترض على الشرع وجعل ذلك ظلما وخطأ. هكذا نقول لا شك أن هذا من الاعتراض على الله. كذلك كراهة كل شيء جاء به الشرع، الذين يكرهون تحريم الربا، يكرهون تحريم الزنا وتحريم الخمر، وكذلك يكرهون تحريم الكبر ونحوه، ويقول أحدهم أنا أولى بنفسي الذي هو من واجبات الإسلام، فالذين يكرهونها كأنهم ما تقبلوا الشرع، يعترضون على أهل الدعوة، يعترضون على المدرسين والمعلمين، يعترضون على المحفظين للقرآن الكريم، يعترضون على من يدعوهم إلى الله تعالى، يعترضون على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وما أشبه ذلك، فنقول لا شك أن جميع هؤلاء على ضلال، وأنهم على خطر، خطر كبير أن يكون ذلك ردة عن الإسلام وناقضا، لا سيما إذا تمادوا في ذلك وأكثروا من الاعتراض على الشرع وتضليل الحاملين له ورميهم بالرجعية، إن هؤلاء رجعيون، إن هؤلاء متأخرون، إن هؤلاء يريدون أن يردون إلى ما قبل 1000 سنة أو نحو ذلك، إن الناس تطوروا، إن هذا العصر عصر الأفكار، إن الناس اطلعوا على أشياء وعرفوا أشياء أكثر مما كانوا يعرفون من قبل، فكيف مع ذلك يقرون على هذا الفعل؟ الحاصل أن مثل هؤلاء يعترضون على شرع الله، فنقول إنهم بعيدون من الصواب، على خطر أن يكون ذلك ردة منهم. فالذين يكرهون العبادات ولو أتوا بها، أو يكرهون تحريم المحرمات ولو حرموها ولم يعملوا بها، لكن قلوبهم تميل إلى هذا، يعتبرون قد ارتدوا، فعلوا ما هو ردة وما هو كفر ولو سموا أنفسهم مسلمين، فإن قلوبهم مريضة بكراهية شيء من الشرع وتمني عدم شرعيته. قال الشيخ رحمه الله: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا أيضا من نواقض الإسلام، وهو كثير عند بعض ناقصي الإيمان والعياذ بالله، وهو من صفات المنافقين الذين يستهزئون بشيء من دين الله، يهزئون ويسخرون بشيء من تعاليم الإسلام. ذكر الله أنهم قد كفروا في غزوة تبوك، كان مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين حوله، فكفرهم الله، فنزلت فيهم هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. جاء ذلك المنافق وقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق، إننا قد طالت شقتنا وقد بعدت المسافة وقد أبطأنا عن أهلنا وشك علينا السفر، فنتفكه بهذا الكلام حتى لا يشك علينا وحتى لا يكون علينا ضرر وحتى لا نشعر بطول مشقة السفر، نريد أن نقطع به عن الطريق. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذه الآية: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إنكم تستهزئون بالله، لأن هؤلاء الذين تستهزئون بهم يعبدون الله فهم عباد لله صالحون، تستهزئون بهم لأنهم يصلون، تستهزئون بهم لأنهم يزكون، لأنهم يجاهدون، لأنهم يعبدون الله. فاستهزاؤكم بالمصلين من عباد الله، أو استهزاء بالمصلين، أو استهزاء بالهيئات الذين يدعون إلى الله، فإنه يعتبر متعرضا لهذا الوعيد أنه يدخل في هذه الآية: قد كفرتم بعد إيمانكم. قد ذكر الله أن هذا فعل الكفار في قوله تعالى في سورة البقرة: زين للناس، زين للذين كفروا أعمالهم ويسخرون من الذين آمنوا والذين يوم القيامة. زين للذين كبروا الحياة الدنيا، زينت لهم الحياة الدنيا، ومع ذلك يسخرون من الذين آمنوا. وسوف يرفع الله الذين آمنوا بالصالحين. وهكذا أيضا إذا دخلوا النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا